قصص الأنبياء. قصص الأنبياء عليهم السلام. صلاة الله يعقبها سلام على خير الخلائق أجمعين، أولو عزم مقامه رفيع ونور. قصة موسى عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مرت الأيام والسنين، وموسى عليه السلام ينشأ نشأة كلها قوة وحكمة وارتباط بآبائه من بني إسرائيل وتأثر بسيرهم، فلم يقتنع بفرعون الذي تربى في قصره أنه رب أو إله، ولم ينجرف مع العامة في غيهم وظلمهم وعبادتهم للطاغية فرعون. فهذا الذي يدعي الربوبية يصح ويمرض ويأكل ويشرب ويذهب إلى الخلاء، فكيف يكون هذا إلها؟ تأثر موسى عليه السلام بتربية أمه له، فكان موحدا لله من صغره، كارها للظلم والظالمين مهما ارتفعت بهم مناصبهم أو ذاع صيتهم، فكان يعطف على المساكين ويساعد المحتاجين، مستندا على قوته البدنية وعقيدته الإيمانية. وفي ذات يوم دخل موسى المدينة في وقت راحة الناس، في وقت الظهيرة أو منتصف الليل، فوجد رجلين يتصارعان، أحدهما إسرائيلي من شيعته والآخر قبطي من أعدائه، فاستنجد به الإسرائيلي المستضعف على عدوه القبطي، فجاء موسى ليبعد القبطي فلم يستجب، فلكمه موسى لكمة جاءت بأجله وقضت عليه في الحال. وكان موسى عليه السلام قويا شديدا، لكنه لم يقصد قتل القبطي، فقال موسى: هذا من عمل الشيطان، هو الذي دفعني لقتله دون قصد، إن الشيطان عدو مضل مبين. ثم توجه موسى إلى ربه معتذرا فقال: رب إني ظلمت نفسي بقتل هذا الرجل فاغفر لي. فاستجاب الله له وغفر له، وعاهد موسى ربه بألا يكون ظهيرا للمجرمين بعد ذلك. بقي موسى في المدينة خائفا من انكشاف أمره، فالتحقيقات مستمرة للتعرف على القاتل، ولا يعرف أحد بهذا الأمر إلا موسى والإسرائيلي الذي استنجد به. وفي اليوم التالي خرج موسى كعادته، فوجد صاحبه الإسرائيلي يصارع قبطيا آخر، فلما أبصر الإسرائيلي موسى استنجد به من جديد، فغضب موسى منه وقال له: أفي كل يوم لك مشكلة وعراك؟ إنك لغوي واضح الغواية. ولكن مع ذلك تقدم موسى ليخلص الإسرائيلي من بطش القبطي، فظن الإسرائيلي الأحمق أن موسى إنما جاء ليقتله، فخاف وأظهر المستور وقال لموسى أمام مسمع القبطي: يا موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت القبطي بالأمس؟ أتريد أن تكون جبارا في الأرض؟ سمع القبطي مقالة عدوه الإسرائيلي فتخلص من يده وذهب سريعا إلى فرعون وأخبرهم بأن موسى هو القاتل الذي يبحثون عنه. هنا أسقط في يد العبد الصالح موسى عليه السلام، فأصبح في المدينة خائفا يترقب متى سيقبض عليه من القوم الظالمين. وفي هذه الأثناء جاء رجل من آل فرعون على وجه السرعة إلى موسى وقال له ناصحا: إن كبار القوم من أهل المدينة يتآمرون عليك ليقتلوك، فاخرج من هذه المدينة سريعا يا موسى، إني أخاف عليك من بطش فرعون وجنده. فخرج موسى عليه السلام من مصر فارا بنفسه من بطش الظالمين، وتوجه إلى مدين من بلاد الأردن لتبدأ مرحلة جديدة من حياة نبي الله موسى عليه السلام. قال الله تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. توجه موسى عليه السلام إلى بلدة مدين، خرج خائفا بغير زاد ولا دابة يركبها، وكان بين مصر ومدين مسيرة 8 أيام، ولم يكن له علم بالطريق سوى حسن ظنه بربه، فقال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سار من مصر إلى مدين لم يأكل إلا البقل وورق الشجر، وكان حافيا حيث سقطت نعلى قدميه، وجلس في الظل وهو صفوة الله من خلقه، وإن بطنه لاصق بظهره من الجوع، وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه، وإنه لمحتاج إلى شق تمرة. فلما وصل إلى مدين وورد ماءها، وكان لها بئر يردها رعاة الغنم، وجد على الماء جماعة من الناس يسقون غنمهم، ووجد من دونهم امرأتين تكفكفان غنمهما أن ترد مع غنم أولئك الرعاة لئلا يؤذيا. فلما رآهما موسى عليه السلام رق لهما ورحمهما، وأتى إليهما وقال: ما خطبكما وما لكما لا تردان مع هؤلاء الناس؟ قالتا: لا نستطيع أن نسقي غنمنا إلا بعد فراغ هؤلاء الرعاة، وأبونا شيخ كبير، لذا نحن مضطرون إلى ما ترى. وكان من عادة أولئك الناس أنهم إذا فرغوا من سقي مواشيهم أعادوا الصخرة على البئر ولا يطيق رفعها إلا بضعة رجال، فتأتي الفتاتان فتشرعان غنمهما فيما تبقى من فضلة أغنام الناس. فاهتم موسى لأمر الفتاتين وأخذته الغيرة والحمية لهما، ورأى أن هؤلاء القوم فيهم غلظة وسوء أدب مع النساء والضعاف من البشر، فقام في وقت شدة الحر ودخل بين الناس فأزاح تلك الصخرة وحده، ثم استقى لهما وسقى غنمهما، ثم رد الصخرة كما كانت ولم يطلب من المرأتين أجرا. ثم بحث عن ظل قريب من مكان الماء فجلس فيه وابتهل إلى الله داعيا وقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رجعت المرأتان إلى أبيهما في وقت مبكر على غير العادة، فسألهما عن السبب فأخبرتاه بما حدث لهما وصنيع موسى الرجل الغريب معهما. فأرسل الأب إحدى ابنتيه لتدعو موسى ليجزيه أجر سقايته لهما وصنيع المعروف معهما، وكعادة أهل الفضل في مجازات من أسدى إليهم معروفا. فجاءت إليه إحداهما وكانت تمشي على استحياء، وقالت له بكل أدب واختصار: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فبينت من هو الداعي وسبب الدعوة في هذه الكلمات المختصرة، وهذا من كمال أدبها وحسن تربيتها. فقام موسى معها وطلب منها أن تمشي خلفه وتدله على الطريق بصوتها، وذلك حتى لا تأتي الريح فتكشف عن شيء من ثيابها. فلما التقى موسى عليه السلام بأبيهما الشيخ الكبير سأله عن سبب مجيئه من مصر إلى مدين، فأخبره موسى وقص عليه أحواله وأحوال بني إسرائيل في مصر، وذكر له سبب هروبه من فرعون مصر. فطمأنه الشيخ وقال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. بعد أن أخذ موسى أجرته ونال ضيافته عند الشيخ الكريم هم بالانصراف، فقالت إحدى الفتاتين لأبيها: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فقال لها: وكيف عرفت قوته وأمانته؟ فذكرت له ما رأت منه عند مورد الماء وكيف زاحم الرجال وأزاح الصخرة بمفرده، وهذا دليل قوته. ثم لم يطلب منهما أجرا، وهذا دليل أمانته. فاقتنع الأب بكلام ابنته وأعجب بشخصية موسى عليه السلام، فقال له: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين مقابل أن تعمل عندي أجيرا 8 أعوام، وإن أتممتها 10 فهذا فضل من عندك وكرم. فوافق موسى عليه السلام، فما أمسى من ليلته إلا وقد أغناه الله من خيره كما سأل، فبات وعنده بيت وزوجة ومال، عطايا أرحم الراحمين. قال الله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل قال ابن مسعود رضي الله عنه أفرس الناس ثلاثة بنت صاحب مدين حيث قالت عن موسى يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين وامرأة العزيز حيث قالت عن يوسف عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وأبو بكر حيث استخلف عمر رضي الله عنهما وعن سعيد بن جبير قال سألني رجل يهودي أي الأجلين قضى موسى فقلت لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله فقدمت فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال قضى أكثرهما وأطيبهما إن رسول الله إذا قال فعل ثم لما قضى موسى الأجل وأتم 10 سنين على الوجه الأكمل أراد الرجوع إلى بلده وأهله في مصر فاستأذن من والد زوجته الشيخ الكبير فأذن له فتوجه بأهله قاصدا مصر وهو لا يدري عن حالها ولا يدري عما سيحدث له في سفره هذا من الإكرام من رب العزة والجلال خرج موسى من مدين ومعه زوجته وولداه وكان الوقت في فصل الشتاء فضل موسى الطريق فلما أقبل الليل وكانت ليلة شديدة السواد شديدة البرودة رأى موسى عليه السلام نارا من بعيد فقال لأهله امكثوا هنا وسأذهب إلى تلك النار لعلي أجد عندها من يدلنا على الطريق أو لعلي آتيكم منها بجذوة من النار تستدفئون بها من هذا البرد فلما وصل موسى إلى الوادي المقدس رأى منظرا عظيما وشيئا مهولا رأى نارا تضطرم في شجرة والنار تزداد توقدا والشجرة تزداد اخضرارا وهذا أمر عجيب فالنار لا تأكل الشجرة قال ابن عباس رضي الله عنهما لم تكن نارا وإنما كانت نورا يتوهج كلمه الله تعالى بلا واسطة وأوحى إليه مباشرة وأراه من آياته الكبرى ثم أرسله الله تعالى إلى فرعون الطاغية وقومه الفاسقين فأبدى موسى لربه خوفه من فرعون وطلب السند من أخيه هارون وشفع فيه أن يكون نبيا ورسولا معه فاستجاب الله له وأرسلهما إلى فرعون وكان في لسان موسى عليه السلام عيب يمنعه من إظهار بعض الحروف فأذهب الله عنه ذلك العيب وطمأنه بأنه سيجعل له من التمكين والآيات ما يمنع فرعون من البطش به وبأخيه وما يكون سببا في غلبتهما عليه سمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رجلا يسأل الناس وهم سائرون إلى الحج: من هو الأخ الذي له منة عظيمة على أخيه ولم يكن لأحد منة مثلها؟ فسكت الناس ولم يعرفوا الجواب. فقالت عائشة وهي في هودجها: هو موسى عليه السلام حين شفع في أخيه هارون فصار نبيا. قال الله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. هذه الآيات توضح لنا بشكل مفصل ما حدث لموسى عليه السلام عندما ذهب إلى تلك النار، وكل شيء عند الله بمقدار، فضياع الطريق كان بقدر، ورؤية النار بقدر، ومجيئه إليها بقدر، فسبحان الله مقدر الأقدار. وأعطى الله موسى آيتين عظيمتين للدلالة على صدقه في رسالته: الأولى كانت في عصاه، والثانية كانت في يده. فقد سأل الله موسى عن ما في يده وهو أعلم، فقال موسى مستأنسا بالخطاب مع رب العالمين: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فأمره الله تعالى بأن يلقيها من يده فألقاها، فانقلبت العصا إلى حية عظيمة سريعة الحركة كأنها من الجان. ففزع موسى عليه السلام وهرب منها، فطمأنه الله وقال له: لا تخف، خذها بيدك، سنعيدها إلى حالتها الأولى. فمد موسى يده وأخذها، فعادت الحية إلى عصا كما كانت. ثم قال الله له: أدخل يدك في جيبك، أي فتحة العنق من ثوبك. فأدخلها، فانقلبت يده بيضاء تتلألأ مثل القمر من غير برص أو مرض، بل آية دالة على قدرة الله تعالى.